بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فنحن في الدرس 78. في الدرس 78 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام في الحديث الذي يتكلم عن سجود السهو. وصلنا إلى قوله وثالثها أن قوله صلى الله عليه وسلم لم أنسى يحمل على السلام، أي إنه كان مقصودا، لأنه بناء على ظن التمام ولم يقطع سهوا في نفسه، وإنما وقع السهو في عدد الركعات وهذا بعيد. ورابعها الفرق بين السهو والنسيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنه غفلة، ولم يغفل صلى الله عليه وسلم عنها، وكان شغله عن حركات الصلاة وما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها، ذكره القاضي عياض. وليس في هذا تخليص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة، وكأنه متلوح في اللفظ أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها، ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر والسهو، والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. وليس في هذا بعد ما ذكرناه تفريق كلي بين السهو والنسيان. عندما نقرأ هذه الاحتمالات نجد أن الخلاف في مسألة النسيان والسهو والعلاقة معها مع التبليغ إنها علاقة حميمة جداً، ولذلك وضعنا في الأمس قاعدة سهلة في هذا الأمر. كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى في تبليغ آية أو حكم فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينساه مطلقا ولا يسهو عنه، ولكن مثل الصلاة التي تتكرر في كل يوم والتي ثبت أركانها وأفعالها وسننها وهيئاتها في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام بعضهم فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام في الرواية الأولى: لم أنس ولم تقصر. وفي الرواية الثانية: كل ذلك لم يكن. إن النبي عليه الصلاة والسلام في ظنه أنه أتم الصلاة، لم يقطع صلى الله عليه وسلم أن هنالك سهوا قد حدث في نفسه. طبعا إذا قلنا إن السهو قد حدث في عدد ركعات الصلاة حدث السهو، ولذلك هذا التأويل تأويل بعيد، وعلينا فقط أن نجمع في كل هذه التأويلات أن النبي عليه الصلاة والسلام معلم، ولا يجوز أن يفترض الخطأ افتراضا كما مر معنا، فإن التعمد في النسيان مثل التعمد الحقيقي بالاعتماد، وهذا يؤدي إلى إبطال الصلاة، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل فعلا متعمدا تحت اسم التعليم يبطل فيه صلاة نفسه وصلاة الناس معه، لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في بعض الروايات كما سيأتي معنا: ولكن أنسى. ومعنى أنسى، معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى يجري ذلك على قلبي، وبعد ذلك أبين لكم كيف إذا وقعتم في المستقبل في هذا الأمر كيف تصححون صلاتكم، وكيف تسجدون للسهو، وكيف يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز البناء على الصلاة أم إحداث صلاة جديدة. أما أن ننسب الغفلة إلى رسول الله فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يغفل، فمعنى ذلك نقول إنه استغراق في تفكيره، استغراق في الآيات القرآنية. لذلك ليس السهو كسهونا، سهوه إذا كان بالنسبة لنا نحن نشتغل في الدنيا نفكر في أشياء لا نعرف، لو سئلنا بعد الصلاة ماذا قرأنا أحيانا لا نعرف ماذا قرأنا. أما هذا الأمر الذي فيه نسيان النبي عليه الصلاة والسلام لأمر لا يتعلق بالصلاة، لا، إنه ذلك الأمر لأمر يتعلق بالصلاة، ولم يعني يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرض عن ذكرها، بل كان فيها وفي ذكرها. ولذلك كل هذه التأويلات، بعضهم يقول سهو وبعضهم يقول نسيان، هذا الفرق دقيق جدا ما بين الأمر. وخامسها ما ذكره القاضي عياض، أنه ظهر له ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلا، وهو أنه إنما أنكر صلى الله عليه وسلم نسبة النسيان المضاف إليه، وهو الذي نهى عنه بقوله: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا ولكن نسي. وقد روي ما بتفرق نسيت آية كذا أو نسيت كذا، يعود إلى لفظ الحديث أحسن يعني. وقد روي إني لا أنسى على النفي ولكني أنسى على النفي. وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى هل قال أنسى أو أنسى، وأن أو هنا للشك، وقيل بل للتقسيم، وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه، ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليسن. فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له: كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى: لم أنس ولم تقصر، أما القصر فبين. وكذلك لم أنس حقيقة من قبل أو حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، أنا لم أنس، أنا لم أغفل عن صلاة الله تبارك وتعالى، عن الاتصال بالله سبحانه وتعالى، عن التفكر في أنني عبد واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولكن الله نساني ماذا؟ عدد ركعات الصلاة، وذلك من أجل أن أسن. واعلم أنه قد ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى أو أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا يعترض ما ذكره القاضي من أنه صلى الله عليه وسلم أنكر نسبة النسيان إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرتين: ولكن إنما أنا بشر أنسى فإذا نسيت فذكروني. وما ذكره القاضي عياض من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال نسيت كذا، الذي أعرفه بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا، وهذا نهي عن إضافة نسيت إلى الآية، وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيء. هذا ما بدأت به، كل ما جاء تبليغ قرآن حكم من الله تبارك وتعالى الرسول لا ينسى، وإنما هذا النسيان الذي حصل في غير هذا كما قلنا لكثرة انشغاله في الصلاة نسي من قبل الله عدد ركعات الصلاة من أجل أن يبين لنا ما الحكم. هل رسول الله تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومع هذا ماذا علمنا؟ علمنا في بعض غزواته صلى الله عليه وسلم أنه لما تأخر به الوقت وجهد الناس جهدا شديدا، فلذلك قال وضبط ذلك الأمر، من يرقب لنا الفجر؟ معنى ذلك نحن سننام ولا بد من حارس يحرس لنا الفجر. فقام سيدنا بلال وقال أنا يا رسول الله، فقام يصلي ما شاء الله له أن يصلي، فإذا تعب أو أصابه برد مثلا اتكأ على ناقته هكذا أعطى ظهره إلى ظهر الناقة والناقة دافئة، أدى ذلك إلى سريان الدفء فيه، فأدى ذلك إلى نومه فنام، فما استيقظ حتى أشرقت الشمس، فاستيقظ الصحابة جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شروق الشمس، وقال ما هذا يا بلال؟ وأخذ يسأله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا من الذي أنامك يا رسول الله؟ هذه مسألة تعترض على كوننا بشر، أنا قمت وأخذت واجتهدت، لكن هذا الأمر ترى أن الله عز وجل أجرى ذلك على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعلمنا مسألتين. المسألة الهامة جدا في هذا الأمر هو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، والأمر الثاني أنه ارتحل صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان لأن المكان الذي لا تصلى فيه أو يغفل الناس مكان فيه شيء يعني ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا عن كل مكان مثلا إذا مررنا بقرى صالح ثمود كذا ألا نبقى، فإن هذه المناطق نزلت فيها اللعنة ولم تنزل فيها الرحمة ونزل فيها غضب الله تبارك وتعالى. فنرى أن النسيان من أجل التشريع، نسيان من قبل الله عز وجل أجراه على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم للتشريع، أما بالنسبة للأحكام بالنسبة للآيات بالنسبة لكل شيء يخبره عن الله عز وجل هذا لا ينساه أبدا. ولذلك هذا التأويل نسيت آية كذا لا ليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيء، فإن الآية من كلام الله تعالى المعظم، ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى، وليس هذا المعنى موجودا في كل ما ينسب إلى النسيان، فلا يلزم مساواة غير الآية لها. وعلى كل تقدير لو لم يظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام، وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلا تحت النهي فينكر، والله أعلم. فهذه مسألة كما قلنا خاصة في تعداد ركعات الصلاة لا نسيها في نسيان حقيقة الصلاة. ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب بعد هذا الأمر كله، قال عن ذلك أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله في الأحكام وغيرها، لأنه الذي قامت عليه المعجزة، وأما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان هذا أو معناه. وأما البحث المتعلق بأصول الفقه فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين، وفي هذا بحث. يعني الذي أخبره بقصر الصلاة كم واحد؟ واحد. في المصلين أبو بكر وعمر، لكن لا أبو بكر تكلم ولا عمر تكلم، وإنما المتكلم من؟ المتكلم ذو اليدين. لو عدنا إلى الحديث الذي مر معنا فنجد قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي خبر الواحد، من الممكن أن يكون هذا الواحد هو الشاك لكن الصلاة تكون صحيحة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصحح الأمر ما كذبه، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفد إليه من يشهد معه. ولذلك عندما التفت إلى القوم فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين، وفي رواية أكما يقول ذو اليدين، قال الصحابة نعم، معنى ذلك كان الإخبار بأكثر من واحد بعدد لا بأس به. قال وأما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه، أحدها طبعا عندنا نحن المسألة إذا أرادت إلى شهادة عندنا إثبات الأشياء، إما أن تكون مثلا بشاهدين، بعض الأشياء جعلها ربنا بأربع، بعض الأشياء من الممكن أن تكون بشاهد ويمين، لكن الإكثار بعد أن يثبت الحق إكثار الشهود لا يفيد. يعني مثلا ثبت الحق بشاهدين، واحد قال أنا جبت 20 شاهد، طيب ما لا يفيد هذا، الحق نحن نحتاج إلى شاهدين وهذا يكفي. قال أحدها أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها. صليت الظهر ركعتين، الصلاة الظهر أربع، صليت ركعتين وعندما قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أنا عندما سلمت بناء على أنني أجلس التشهد الأخير وأنا قد أنهيت صلاتي، عندما علمت وأنا في مكاني وقبل أن يطول الفصل وقبل الأكل والشرب والحديث ماذا تذكرت أنني ما صليت إلا ركعتين، هذا السلام بني في ظن المكلف على نهاية الصلاة تماما، لكن النتيجة ماذا كان؟ أن هذا السلام يقطع الصلاة، لو كان يقطعها لا يجوز البناء عليها، وإذا كان لا يقطعها وتذكرنا يجوز البناء عليها، نعم، إذن إذا كانت بناء على تمام الظن لا يوجب بطلانها. الثاني أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة، أحيانا تأتي مسبوق ويقول الإمام السلام عليكم، فأنت دون شعور تقول السلام عليكم أو السلام، وأنت تقول السلام ماذا تذكرت؟ والله أنا مسبوق بقي علي ركعة، فمباشرة عدت إلى الصلاة وتممت الصلاة، هذا اللفظ في حال السهو لا يضر أيضا. الثالث استدل به بعضهم على أن كلام الناس لا يبطل الصلاة وأبو حنيفة يخالف فيه، يعني إذا تكلم بعض الناس نسيانا كأن سلم إنسان ورد عليه لكن لا بالقصد بالنسيان، أو شتم مثلا عندما عطس شمته فقال يرحمك الله وهو يقول ذلك نسيانا، استدل به بعضهم على أنه لا يبطل الصلاة، وأبو حنيفة يخالف فيه. الرابع الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل، وجمهور الفقهاء على أنه يبطل. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عن الشك وإجابة المأموم أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث. والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث، والذي يذكر فيه وجوه. أحيانا يصلي إنسان إلى جوارك، ومثلا صلى المغرب مع الإمام ركعتين وبقي عليه ركعة، أو رأيته أنت وأنت فقيه أنه يظن أنه أدرك الركوع لكنه في الحقيقة لم يدرك الركوع، معنى ذلك ذهبت عليه ركعة. وعند السلام قلت له قم فصلي ركعة فإن الركعة الأولى غير محسوبة لك، يعني أنت فقها تقول له هذا. الآن هذا الكلام ربما يرد عليك تقول لا تتكلم، قم فتمم بعد ذلك نتكلم. فقام فتمم، عند ذلك لم يتكلم، أو تكلم كلاما يعني فيه كلمة أو اثنتين أو ما شاكل ذلك. الآن صلاته البناء على الصلاة صحيحة أم لا قياسا على حديث ذي اليدين؟ نعم الصلاة هنا صحيحة، لكن هل نتوسع بهذا؟ ويعني رأينا أن المسألة هل تختص بهذه الصلاة أم تختص بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تقاس المسألة عليها بالضبط ولا يزاد على الكلمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل، أم ماذا؟ هذه الوجوه قالوا أولا منها أنه منسوخ لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة، وهذا لا يصح. أول عصر التنزيل كان الناس يتكلمون في صلاتهم، مثلا في الصلاة دخل رجل فسلم يردون عليه السلام أول الأمر. بعد ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من أفعال البشر، نعم، لأن الإنسان متصل مع الله عز وجل. لماذا حكم الشيخ على هذا الوجه بأنه لا يصح؟ قال لأن الحديث هذا رواه أبو هريرة، وذكر أنه شاهد القصة، وإسلامه كان عام خيبر. قبل عام خيبر كان الكلام في الصلاة ممنوعا، معنى ذلك لا يصح هذا الاستدلال، وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين، ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم. ومنها التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم جوابهم بالإشارة والإيماء لا بالنطق، يعني عندما قالوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحيح ما يقول ذو اليدين، يعني هزوا براس، هل هذا صحيح؟ هذا فيه بعد كبير لأنه خلاف الظاهر، كان يأتي في الحديث فأومأوا إليه بإشارة نعم، ما قالوا هكذا، بيّنوا لنا أنهم قالوا نعم، بل الواضح اتركوا الصحابة المتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كلام صريح، هل أمره النبي بإعادة صلاته؟ لا. وإن كان قد ورد من حديث حماد بن زيد فأومأوا إليه، فيمكن الجمع بأن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما، أو اجتمع الأمران في حق بعضهم. يعني أحيانا بعض الناس إذا سألت عن مسألة أنت ذهبت، بيقول لك إيه ذهبت، يعني ماذا يفعل؟ يومئ ويتكلم، هذا يحتمل. ومنها أن كلامهم كان إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجابته واجبة ولو كنا في الصلاة، نعم ولو كنا في الصلاة. واعترض عليه بعض المالكية بأن قال إن الإجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيه الإيماء، وعلى تقدير أن يجيب القوم لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف، وما أمروا بالاستئناف. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام الصلاة، والصحابة تكلموا مجوزين أحسن، والصحابة تكلموا عندما رأوا النبي يتكلم، معنى ذلك أن هذا يمكن أن يكون قد حصل نسخ فأخذوا فيه، مجوزين للنسخ فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا. وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، بعد قوله: كل ذلك لم يكن. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. فإذا لا، هذا الكلام على أنه مجوزين للنسخ يعني بعيد. وليتنبه هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين: قد كان بعض ذلك، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فإن قوله كل ذلك لم يكن تضمن أمرين: أحدهما الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر، والثاني الإخبار عن أمر وجودي وهو النسيان، وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه النسخ. نعم، عن أمر وجودي وهو أحسن، وهو عدم أحسن، يعني مسألة تتعلق بالنسيان لكن هذا صريح أحسن، وهو عدم النسيان، وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه النسخ، يعني لا، نعم، لا الإخبار عن حكم شرعي ولا مسألة عدم النسيان، وهو الإخبار عن الأمر الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين، ما هو؟ قصر الصلاة. فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك كما ذكرنا. الخامس، انظروا أنتم في هذه التحاليل، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كم تعب المسلمون في الأخذ والرد فيه، وكم قالوا من قول، وكيف يردون على كل قول، ويرد بعضهم على بعض، وتتفرع الأقوال وتتفرع الآراء، وبعد ذلك نأخذ نحن حكما بسيطا نراه في بعض كتب الفقه، والله إذا شككت في عدد الركعات فابني على الأقل وأتم واسجد لسهو آخر صلاتك. هذا الكلام كم أخذ من وقت كبير في محادثة الصحابة والعلماء والتابعين وتابع التابعين وإلى يومنا هذا. الخامس، الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة، إذا وقعت سهوا فإما أن تكون قليلة أو كثيرة، فإن كانت قليلة لم تبطل الصلاة، وإن كانت كثيرة ففيها خلاف في مذهب الشافعي. واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث، فإن الواقع فيه أفعال كثيرة، ألا ترى إلى قوله: خرج سرعان الناس، وفيه بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله ومشى، قال في كتاب مسلم: ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه، ثم قد حصل البناء بعد ذلك، فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سهوا. عن هذه الرواية، طبعا مهما كان حجرة النبي عليه الصلاة والسلام قريبة، لنفترض ما بين المحراب وما بين هذه السارية، هذا مشي فيه خطوات، فيه التفات، فيه اتكاء، فيه توجه إلى الناس، نعم، هذا على هذا الرأي، يعني كيف يكون البناء على الصلاة. السادس، فيه دليل جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا، والجمهور عليه وذهب السحنون من المالكية إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين على ما ورد في الحديث، ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين، فيقصر على ما ورد النص ويبقى فيما عداه على القياس. يعني إن الذين قالوا يبنى على الصلاة إذا كانت الصلاة على الهيئة التي قطع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السلام من ركعتين والعود إلى ركعتين أخريين مثلا، والجواب عنه أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به، يعني أي مفارقة للصلاة بالسهو ينبغي أن يكون هذا فرع عن ذلك الأمر الذي فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن خالف القياس عند بعض الأصول، وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج منها بالنية والسلام، وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص، ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين أو كونه بعد ثلاثة أو بعد واحدة، عندما سلم كان ظانا تمام الصلاة. السابع، إذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن وأبى ذلك بعض المتقدمين فقال بجواز البناء وإن طال ما لم ينقض وضوءه، روي ذلك عن ربيعة وقيل إن نحوه عن مالك وليس ذلك بمشهور عنه، واستدل لهذا المذهب بهذا الحديث، ورأوا أن هذا الزمن طويل لا سيما على رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله. طيب، مع هذا يعني هذا تأويل بعيد، ومن أين جاءوا بضبط الزمن الطويل؟ فقد يكون الإنسان على وضوء من الفجر إلى العشاء، وهذا أمر يعني بعيد جدا، وقد تتداخل الأوقات مع بعضها البعض. الثامن، إذا قلنا إنه لا يبنى إلا في القرب فقد اختلفوا في حده، ما هو حد القرب؟ على أقوال، منهم من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فما زاد عليه من الزمن فهو طويل، وما كان بمقداره أو أقل منه أو دونه فقريب، ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل. ومنهم من اعتبر في القرب العرف، ومنهم من اعتبر مقدار ركعة، ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة، وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي وأصحابه. الآن المعتمد في مذهب الإمام الشافعي أنه إذا التفت الإمام وكان في مصلاه وأخذ يذكر الله عز وجل وحدثه بعض الناس بكلام لا يزيد على كلام ذي اليدين فقام وبنى على صلاته فالبناء صحيح، هذا هو المعتمد. التاسع، فيه دليل على مشروعية سجود السهو. طيب، إذا حدث خلل كيف نجبر ذلك؟ نجبر ذلك بسجود السهو، وهو عبارة عن سجدتين في آخر الصلاة قبل السلام. العاشر، فيه دليل على أنه سجدتان. بعد ذلك قال الحادي عشر، والكلام ما زال فيه يعني تطوير حتى عندنا السابع عشر، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس القادم، والحمد لله رب العالمين.